يقول ما معنى السدل واشتمال الصماء؟ هذا في الصلاة، في الصلاة ينهى كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين. أما اللبستين فالسدل واشتمال الصماء. السدل المراد به على الصحيح هو الثوب الذي يكون فيه الكم فيسدله، أي يلبسه على كتفيه أو على رأسه ويرخيه فلا يدخل يديه فيه. ومثل الآن المعطف، المعطف الذي له يديه يصلي به، يضع فوق كتفيه ويصلي دون أن يدخل يديه في الكمين، هذا فيما يتعلق بالسدل. وألحق به العلماء السدل اللي هو إيش؟ إسبال الثوب في الصلاة أن يكون تحت الكعبين، فهذا منهي عنه. اشتمال الصماء أن يلتحف في ثوب واحد، ثوب واحد مثل البرنوس، البرنوس يعني يكون عاريا فيلتحف فيه ويشتمل ويدوره عليه، خشية أن يسقط في الصلاة، وخشية أنه إذا ركع أو سجد ظهرت عورته، ظهرت عورته. وفسر أيضا بأن يلبس هذا الثوب فيخالف بين طرفيه يمينا ويسرة بحيث تظهر عورته. فإذا الثوب اللي عنده اليد الكم يلبس، إما لا يترك جانب أو يلبس ويدخل يديه في الكم. وإذا كان لبسه على كتفيه ليس له كم فلا يشتمل به خشية أن يسقط، ولا يلبسه لوحده خشية أن تظهر عورته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.